القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. ونتابع اليوم أيها الأصدقاء المشوار الفني للفنان محمد عبد المطلب. أحب غناء المواويل واستطاع أن يكون شركة إنتاج مع واحدة من زوجاته، وقام بإنتاج فيلم الصيت ولا الغنى تتلمذ على يديه شفيق جلال، محمد رشدي، محمد العزبي. توفي محمد عبد المطلب في 21 أغسطس من عام 1980. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحان محمد الموجي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أوهام الحب، وقد غناها محمد عبد المطلب. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.